الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، ومعذرة قبل أن أبدأ في أمر عمدة الأحكام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فمن كان عالما فليزدد علما، ومن كان جاهلا بهذا فليتعلم. ألا وهي أمر الاحتفال بالمولد، كذا الأمر الاحتفال بالكريسمس اللي بيسموه بالكريسمس. أولا، الاحتفال بمسألة الكريسمس هذه أو بعيد رأس السنة لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتفل بأي مظهر من مظاهر الاحتفال، لا بلباس ولا بطعام ولا بشراب ولا بأي شيء يومه، كما قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يومه كأمسه ويومه كغدا، يعني يوم عاد جدا يمر عليه. والسؤال هنا، لماذا لا يحتفل المسلمون بهذا العيد الذي يسمى بعيد الكريسمس أو عيد رأس السنة؟ لأن هذا مناقض لعقيدة المسلم، لأن النصارى إنما يحتفلون بهذا لاعتقاد عندهم أن يسوع ولد في هذا اليوم. هم عندهم خلاف بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس، فالكاثوليك على يوم 25/1 واضح، وأما البروتستانت عندنا على يوم 7/1، وعلى خلاف في أيضا 1/1، خلاف على عدة أقوال بين البروتستانت الإنجيلية وبين الكاثوليك وبين الأرثوذكس، كلهم ضلال. الشاهد عندنا إيه؟ أنه لا يجوز الاحتفال بمثل هذا. لما؟ لأنهم يحتفلون بأن الرب اتولد إيه؟ اتولد هنا في هذا اليوم، فنحن نحتفل بإيه؟ بميلادي. وأنا كنت بتفرج على الاحتفال بتاع الكاثوليك في الكنيسة الكاثوليكية، مش رحت الكنيسة الكاثوليكية، لا يعني أتيت ممكن بعض الناس دماغها يعني، فأتيت بالاحتفال يعني، لكن عندهم أنا ليه لماذا رأيته؟ لأنني يعني ده يعتبر تخصصي في هذا الباب يعني، فجايبين عروسة صغيرة، أيوة والله يا أخوانا يعني، جايبين عروسة صغيرة كده اللي بتتباع ب30-40 جنيه دي، جايبين عروسة كده اللي هي مين؟ يسوع يعني، وحطينها ومحطوطة في لفة، وكل الناس عمالة إيه اللي يبوس في رجليه ويبوس في إيديه، حمق يعني. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا. فهم يحتفلون بهذا الأمر بأنه ولد به، فكيف أنت تحتفل بيوم ولد بيوم يعتقد فيه المشركين أن ربهم إيه ولد في هذا اليوم؟ إذن لا يجوز. وأقول لك هذا حتى تعلم إيه، تعلم غيرك أيضا بأنهم يتعلموا ألا يفعلوا هذا، ولا يظهروا أيما مظهر من المظاهر التي يحتفل بها المشركون عياذا بالله. كذا أمر المولد، النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه ولد في عام الفيل، هذا الحديث ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، هذا متفق عليه، هذا اتفاق أول. وهناك إجماع ثاني على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من ربيع الأول، ده إجماع ثاني. ولكن اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، مختلفون على 5 أو 6 أقوال. هل ولد النبي عليه الصلاة والسلام في أي يوم؟ اختلفوا في 9 أقوال، كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية ويذكر ابن حزم على 9 أقوال، منهم ربيع الأول في يوم يوم 12، منهم يوم 25، منهم يوم 27 رمضان، يوم منهم يوم العاشر من محرم إلى آخره، 9 أقوال. يعني الخلاف في الشهر وفي اليوم يصل إلى 15 قولا أو 16 قولا، متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام في أي شهر وفي أي يوم. طيب، العلماء مجمعون على أن ولد على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من ربيع الأول. معنى أنك تحتفل في 12 من ربيع الأول، معنى ذلك أن الناس بيحتفلون بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم 12 ربيع الأول، ده اليقين المعروف. فمن أين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من إيه؟ من ربيع الأول. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة التي عندنا لم يفعل ذلك ولم يحتفل بذلك، ولا أصحابه ولا التابعين لم يفعلوا كل هذه الأمور، واضح، ولا يقال بأنها مصلحة لما ذكرنا. طيب،